عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. زاد أبو داود عن معاذ والموارد، ولأحمد عن ابن عباس أو نقعما وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب آداب قضاء الحاجة. آداب قضاء الحاجة، الآداب جمع أدب. الآداب جمع أدب، والمقصود هنا ما ينبغي للمسلم أن يفعله عند قضاء حاجته. وقضاء الحاجة يكنى به عن خروج البول والغائط على وجه الخصوص من نواقض الوضوء. فقضاء الحاجة، الشرع يكني عن الألفاظ القبيحة بألفاظ مقبولة ليس فيها تصريح بما تنبو عنه الأسماء وتنفر منه الطباع. آداب قضاء الحاجة، أن يعدل عن قوله: باب آداب قضاء كذا وكذا، قال: الحاجة. وجاء في الحديث: إذا قعد أحدكم لحاجته، صحيح مسلم، إذا قعد أحدكم لحاجته. الحاجة أعم من أن تكون مما ذكر، كل ما يحتاجه الإنسان من أمور دينه أو دنياه يسمى حاجة، ويراد به هنا ما ذكر. حاجة لفظ مقبول، لكن أفراد هذه الحاجة المرادة هنا تنفر عن سماع الأذان، هكذا علمنا الشرع أن نتأدب في الألفاظ، فلا نبتدي باللفظ المستقبح ولا ننقله ولا نكثره. عند الحاجة القصوى حينما لا يقوم غيره مقامه. ففي حديث وفاة أبي طالب تتابع الرواة على نقل قول أبي طالب في آخر ما تكلم به هو على ملة عبد المطلب، لئلا ينسب الكفر إلى المتكلم، وإن كان ناقل وآثر لا شيء عليه في ذلك وينقل عن غيره، لكن العدول من هذا التعبير إلى ذاك لا شك أنه من الأدب، بخلاف ما إذا أوقع في لبس وإشكال. فتتابع الرواة على نقل قول ماعز: إني زنيت، ما قالوا إنه زنى، لأنه لا بد من التصريح بالنسبة لفعله إلى النفس، لأنه يتوهم سامع قوله إنه زنى يحكي عن غيره، ما عز أن يحكي عن غيره، احتمال يحكي عن غيره، لكن إذا لم يقم غيره مقامه لا بد من التصريح به. ولذا يأتي الخير منسوبا إلى الله عز وجل صراحة، والشر يحلف الفاعل. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالشر حذف به الفاعل، لأنه وإن كان كل من عند الله فإنه لا تحسن إضافته إلى الله صراحة. ولذا جاء في الحديث: والشر ليس إليك، بينما الخير ينسب إلى الله عز وجل صراحة. أم أراد بهم ربهم رشدا. وهكذا المقصود أنهم يقولون قضاء الحاجة، والمراد به اللفظان المستقران. لكن عند الحاجة حينما لا يقوم غيره غير اللفظ مقامه لا بد من التصريح. بعض الفقهاء يقول: باب الاستطابة، ولا يستطيب بيمينه، لا يستطيب بيمينه. متفق عليه. بعضهم يقول: باب التخلي أو آداب التخلي، لأنه يلزم منه دخول الخلاء. المقصود أن كل هذا من العدول من العبارات والألفاظ المستقذرة والمستقبحة إلى الألفاظ المقبولة، وهذا أدب شرعي. لا يصرح باللفظ المستقذر إلا عند الضرورة القصوى، حينما لا يقوم غير المقامه. الحديث الأول في الباب حديث أنس مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. رجع الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو معلول. إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وهو معلول. نقل ابن حجر عن النسائي قال: هذا حديث غير محفوظ. وعلى كل حال الحديث منكر، مثل به الحافظ العراقي للمنكر. لما تحدث عن المنكر، المنكر الفرد وكذا الفردي أطلق، والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مرفه بمعناه كذا الشيخ ذكر، نحو كل البلح التمر البلح بالتمر الخبر، إلى أن قال: قلت فماذا بل حديث نزعه خاتمه عند الخلاء ووضعه. قلت فماذا بل حديث نزعه خاتمه عند الخلاء ووضعه. فمثل بهذا الحديث للمنكر. والمنكر عرفنا أنه مخالف استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين، أنه مخالفة الضعيف لمن هو أقوى منه، بينما مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه يسمونه شاذ. على أن الصلاح وجمع من أهل العلم لا يفرقون بين المنكر والشاذ. ومن أهل العلم أن يطلق النكار بإزاء مجرد التفرد، المنكر الفرد. كثير هذا في إطلاق في أحكام العلم من المتقدمين. أحمد يقول: هذا منكر، يريد به أن تفرد به راوي. أبو حاتم يقول منكر، الدارقطني يقول منكر، وهكذا لتفرد راوي. لكن المتأخرين اصطلحوا على هذا، ومنهم من قال أن المنكر تفرد من لا يحتمل تفرده، المنكر تفرد من لا يحتمل تفرده. فإذا يصح إطلاق النكارة والمراد بها التفرد، لكنه تفرد من لا يحتمل تفرده ولو لم يكن هناك مخالفة، لأن حديث كل البلحة بالتمر قال حديث المنكر تفرد به أبو زكير مثل به للمنكر وليس فيه مخالفة. وهنا يقول ابن حجر حيث نقل عن النسائي هذا حديث غير محفوظ، والذي يقابل المحفوظ هو ايش؟ الشاذ. الذي يقابل المحفوظ الشاذ، بينما الذي يقابل المنكر المعروف. فكونهم يقولون هذا حديث منكر او غير محفوظ دلالة على ان الشذوذ والنكارة نعم بمعنى واحد. قال والصواب التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر يقصد ابن الصلاح. المقصود أن الحديث منكر شذوذ ضعف، وعرفنا أنهم مثلوا به منكر. على كل حال الخلاء دخل الخلاء، كلمة ستأتي في أحاديث المكان الخالي الذي يقصد في قضاء الحاجة، المكان الخالي الذي يقصد لقضاء الحاجة. يقول هو معلول، عرفنا أن معلول كلمة من حيث الاشتقاق في هذا الباب مرذولة، صرح بعضهم أنها لحن، الصواب أن يقال معل، وهو ما اشتمل على علة، والعلة عبارة عن أسباب الخفية تقدح في صحة الخبر، خفية غامضة لا يدركها كل أحد، تقدح في صحة الخبر ظاهره السلامة منه. وضع خاتمه لأن فيه ذكر الله عز وجل، لأن الخبر قد يكون قد لا يصدق الخبر لكن يكون معناه صحيحا. جاءت النصوص، جاءت الشريعة باحترام وتعظيم شعائر الله، فذكر الله من شعائر، جميع ما يتعلق بالرب عز وجل لا بد من تعظيمه، ما يتعلق بدينه ونبيه عليه الصلاة والسلام. ولذا من سب الله أو سب الرسول أو سب الدين يخرج من الملة، نسأل الله العافية، ويجمع من العلم أنه لا تقبل توبته. فلا بد من تعظيم هذا الجانب، لا بد من تعظيم الله عز وجل، تعظيم شعائر، تعظيم دينه، تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل الخلق وأشرف الخلق وأكمل الخلق. المقصود أن الخاتم منقوش فيه محمد رسول الله، فلذكر الله عز وجل ينبغي أن ينزع عند إرادة الخلق. وكذا كل ما فيه ذكر الله عز وجل، فلا يجوز بحال أن يدخل المصحف أو شيء من القرآن هذه المواضع المستقرة. وهل هذا الحكم مبني ومستنبط من هذا الحديث؟ لا، من عمومات كثيرة في الشريعة، لأن الحديث الضعيف لا يجوز بناء عليه ولا استنباط الحكم منه. إذا نسي الإنسان دخل بشيء في ذكر الله عز وجل، هذا إذا كان خفي في جيبه فالأمر سهل، لكن إذا كان بارز يخفي. الحديث الثاني عنه عن أنس عرفنا أنه إذا كان الحديث الثاني نفس الصحابي راوي الحديث الأول فإنهم لا يكررون إلا إذا بعد العهد صار الثالث أو الرابع أو هكذا، لا يكررون ذكر الاسم اختصارا بل يكنون عنه في الضمير، تفنن في العبارة اختصار للكلام، والكتاب كتابه مختصر بصدد أن يحفظ، فأخسر أن يقال عنه كما فعل هنا. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، عرفنا أن الخلاء المكان المعد لقضاء الحاجة، وكان تدل على الاستمرار، عادته المستمرة أنه إذا دخل الخلاء قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث إذا دخل واستقر في الخلاء، أو إذا فرغ من الدخول، أو إذا أراد الدخول، لأن الفعل الماضي يطلق ويراد به الإرادة ويراد به الشروع ويراد به الفراغ. إذا كبر فكبروا، إذا كبر إذا أراد التكبير، إذا شرع في التكبير، أو إذا فرغ من التكبير، نعم إذا فرغ من التكبير وانقطع صوته، إذا ركع فاركعوا، إذا أراد الركوع، نعم إذا فرغ من الركوع هذا مطلوب، إذا فرغ من الركوع لا تتثبت الركعة، إذا أراد الركوع لا، إذا المراد إذا شرع في الركوع بدأ الركوع. فالفعل الماضي يطلق ويراد به الإرادة كما هنا إذا دخل، يعني إذا أراد الدخول. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت، إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام فاغسلوا وجوهكم. والظاهرية تبعا لأصلهم يجرون هذه الأمور على ظواهرها، فعندهم الاستعاذة متى؟ نعم إذا انتهى من القراءة، إذا قرأت يعني إذا فرغت من القراءة تبعا لأصله. وهنا إذا دخل يعني إذا أراد الدخول. الفعل الماضي يفسره بأحد الأمور الثلاثة، بالتشخي، يعني شئنا قلنا كذا وشئنا قلنا كذا، نعم أقول بالتشخي، شئنا قلنا إذا دخل أو إذا أراد أو إذا فرغ إذا شرع، لا هذا التفسير، هذه احتمالات، ولا بد من لترجيح أحد الاحتمالات من مرجح. أقول هذه احتمالات لللفظ، ولا بد لترجيح أحد الاحتمالات من مرجح، ولا يكون الترجيح بالتشهد. قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث، من الخبث إسكان الباء، والخبائث، بعض الروايات الخبث بضم الباء والخبائث، الخبث، نعم الخبث، نعم جمع خبيث، أو الخبث جمع خبيث، الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. فكأنه استعاذ من الشياطين من إناثهم وذكورهم. هذا على رواية الضم، أما على رواية السكون خبث والخبائث فالمراد بالخبث الشر، والخبائث أهل الشر وهم الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. السبعة المراد بهم الستة واحد، الستة المراد بهم نعم، أو نجم المرة ثانية، نجم المرة ثانية نقول هم الشيخان والأربعة، علشان نقول من المراد بالأربعة. نعم، أقول من المراد بالسبعة؟ قلت الستة وأحمد. طيب، نحتاج إلى سؤال ثاني، نقول من الستة؟ فإذا قلتم الشيخان مع الأربعة نقول من الأربعة، لكن لو سردوا على طول من السبعة فلان وفلان وفلان، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إضافة إلى الإمام أحمد، ما نحتاج إلى سؤال ثاني. المرجح لإرادة الدخول ما جاء في الأدب المفرد من حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء، إذا أراد أن يدخل الخلاء، وعرفنا أن ترجيح أحد الاحتمالات لا بد له من مرجح نظير القبول، تفسير القبول في النصوص، القبول في النصوص لا يقبل الله كذا يطلق ويراد به عدم القبول، يراد به نفي الصحة، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، نفي الصحة لأن صلاة المحدث غير صحيح، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ويطلق القبول ويراد به نفي الثواب المرتب على العبادة وإن كانت صحيحة مجزئة مسقطة للطلب، إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. مفهوم الآية أن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل من غير المتقين هم الفساق، فالمعنى هذا أنك إذا رأيت فاسق عليه أمارات الفسق ظاهرة تقول له أعد صلاتك أعد صيامك، لأن الله إنما يتقبل من المتقين، صلاة صحيحة مجزئة مسقطة للطلب، لكن الثواب المرتب على هذه العبادة حرم منه بسبب فسقه. فلا بد في كل نص من النصوص المحتملة لأكثر من معنى لا بد من مرجح، وهنا المرجح رواية البخاري في الأدب المفرد إذا أراد أن يدخل الخلاء. هنا الحديث الثالث قال وعن أنس، في الأول قال عن أنس، في الثاني قال وعنه، في الثالث قال وعن أنس، صرح بالراوي للبعد، بعد الاسم الظاهر من الأول بخلاف الثاني، وفي بعض النسخ الصحيحة أيضا وعنه جريا على الجادة. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء، متفق عليه. طيب، متفق عليه البخاري ومسلم بإطلاق هذا؟ نعم، نقول المتفق عليه ما اتفق على رواية البخاري ومسلم كذا من غير قيد ولا شرط. كيف؟ أما بنفس اللفظ فلا، أما عن نفس الصحابي فلا. لا بد أن يكون نفس الصحابي، هذا الاصطلاح الذي جرى عليه الأكثر، فلا تقوم تتفق عليه إلا إذا كان موجودا عند البخاري ومسلم عن صحابي واحد. البغى والفشل في السنة قد يخالف هذا الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح، قد يقول الحديث متفق عليه أخرجه محمد عن أبي هريرة، مسلم عن ابن عمر، يقول متفق عليه. المتفق عليه هو ما ذكرتم عند الأكثر، لكن في المنتقى، المنتقى للمجد بن تيمية وهو أعظم كتاب في أحاديث الأحكام، إذا قال متفق عليه، إذا قال متفق عليه يريد نعم البخاري ومسلم وأحمد، وهذا اصطلاح خاص به ولا مشاحة في الاصطلاح، لأنه بين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، يدخل، ما المراد بالخلاء هنا؟ هو المكان المعد لقضاء الحاجة أو مكان قضاء الحاجة ولو لم يكن معدا. هناك إذا دخل الخلاء، إذا خرج من الخلاء، كل المعد، على أن اللفظ لا يأبى أن يشمل غير المعد، وهنا اللفظ يأبى أن يكون المراد بالخلاء المكان المعد لقضاء الحاجة. لماذا؟ طيب، والأولى الحديث الأولى، إذا دخل الخلاء وليش نقول مثل هذا الكلام؟ في الأول قلنا المكان المعد لقضاء الحاجة، لأنه يحمل عنه مكان معد للخلاء لقضاء الحاجة، مسور بجدر أو بستر، يحتاج إلى عنزة، لا يحتاج إلى عنزة يستتر بها، لا يحتاج إلى عنزة، لأن اللفظ هنا يأبى، سياق الحديث يأبى أن يكون المراد بالخلاء المكان المعد لقضاء الحاجة. أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام، خدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة من 10 سنين، خدمه 10 سنين أخرى، مات النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 20 سنة. معقول أن يقول أنا وغلام فأحمل أنا صح، لكن الغلام من؟ اختلف في المراد بالغلام، بعضهم يقول ابن مسعود، وقد عرف ابن مسعود بالخدمة، لكن هل يصح أن يقال ابن مسعود غلام؟ عمره كم؟ نحزو 40، كيف يقال له غلام؟ أنا وغلام نحوي، وأنس بين 10 و20، كيف يكون ابن مسعود نحوه؟ اللهم إلا أن يقال نعم، ما يمكن في السن قد مرتين أو ثلاث، ما يمكن يصير في السن أكبر منه مرتين أو ثلاث. المسعود أنا وغلام النحوي قالوا في الخدمة، وإطلاق الغلام عليه تجوز وتوسع بالعبارة باعتبار ما كان غلام نعم، ونحوي يعني نحوي في الخدمة مو نحوي في السن، على أنهم قالوا، بعضهم قال أن المراد ليس ابن مسعود، بل هو قيل جابر وقيل أبو هريرة وقيل غير ذلك، لكن أكثر من عرف بالخدمة أنس وابن مسعود. وجاء في الحديث الصحيح أن المغيرة خدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وحمل معه الماء وصب عليه وأهوى لينزع خفيه، الصحابة يتبادرون، لكن إنما تطلق الخدمة على من لزمه مثلا مرة مرتين مرار يسيرة، ما يسمى خادم. ولذا لزم أنس اسم الخادم، خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وخدمته شرف عليه الصلاة والسلام. فأحمل أنا وغلام، أحمل أنا وغلام، أحمل أنا وغلام. أحمل فعل إيش؟ مضارع، فاعله من؟ الفاعل أنا. الضمير أنا هذا فاعل، فأحمل أنا وغلام. علشان إيه؟ الضمير هذا شموخ من الإعراب أنا، وليس بفاعل قطعا، لأن الفاعل ضمير مستتر في أحمل. كيف؟ توكيد؟ بدل، هذا ضمير فصل لا محل له من الإعراب، لأنه إذا عطفت على الضمير المتصل والمستتر من قبيل المتصل، إذا كان مرفوع لا بد أن تفصل. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، أو فاصل ما، أي فاصل، أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفا. أعتقد المقصود أن الضمير هنا لا محل له منه. فلما توفيتني كنت أنت إيش؟ الرقيبة، من ضمير فصل. المقصود أن هنا لا بد من الفصل. فأحمل أنا وغلام النحو إداوة، إناء صغير من جلد اتخذ للماء، إداوة مما، من تبعيضية ولا بيانية؟ بيانية، لأن الإداوة ليست مادتها الماء ليقال تبعيضية، الإداوة ليست مادتها الماء ليقال تبعيضية، وإنما هي بيانية. من ماء وعنزة، العنزة عصا يغرس في الأرض ليكون ستر للمصلي، لكن هل يستر هنا؟ هل يستر المتخلي أن يضع أمامه عصا؟ نعم، إنما يستفاد منه بأن يضع عليه شيء، ثوب ونحو، يعني مثل ما تغرز العصي من أجل أن توضع عليها الأروقة، فهذا يغرز في الأرض ليوضع عليه ثوب فيستتر به عليه الصلاة والسلام، فيستنجي بالماء، فيستنجي بالماء. الاستنجاء إزالة النجم وهو الخارج بالماء، والاستجمار إزالته بالجمار وهي الحصى. فيستنجي بالماء، يكفي أن يقال فيستنجي، لا نحتاج إلى كلمة الماء لأن الاستنجاء لا يكون إلا بالماء. نعم، لكن قالوا الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة. المقصود أن الاستنجاء هو إزالة النجم، الاستنجاء إزالة النجم بأي شيء كان، هذا الأصل، هذا الأصل فيه. فالإتيان بالماء ليست كلمة زائدة، وقد يؤتى بالشيء تصريحا بما هو مجرد توضيح، تصريحا بما هو مجرد توضيح. فلو خصصنا الاستنجاء بالماء وأنه لا يطلق بحال على الاستجمار، وأنا لا مانع من ذلك، تصريح بمجرد توضيح. فيستنجي، هذا دليل على أن الاستنجاء بالماء لا إشكال فيه وأنه مجزي. خلافا لمن قال انه لا يجوز، فلا يجوز بعض. الماء نعمة، نعمة لا يجوز ان يستنجى. الحديث رد صريح عليه. يعني اذا احتجت، اذا بحثت عن شيء تستنجي به فلم تجد الا قطعة من الخبز مثلا، لا يجوز بحال أن تستنجي. يقول الماء نعمة مثل الخبز، لكن هذا القول ضعيف، ضعيف جدا، ولا حظ له من النظر، لأن النصوص جاءت بخلافه. بل إزالة جميع النجاسات إنما تكون بالماء. هنا استنجى بالماء وصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء وغير ذلك كثير. فالقول بأن الاستنجاء بالماء لا يجزي أو لا يجوز، منهم قال كذا ومنهم قال كذا، لا حظ له من النظر، بل هو أكمل من الحجارة وأبلغ في إزالة النجوم. الحجارة إزالة الخارج بالحجارة مجزية ثابتة في النصوص على وجه المشروع على ما سيأتي. والجمع بين الماء والحجارة حكمه نعم سنة، يعني أكمل، ومن حيث النظر أكمل بلا شك. من حيث النظر يزال أثر الخارج بالحجارة ويخفف بقدر الإمكان ثم يقضى على البقية بالماء، لا شك أنه أكمل. لكن هل وردت به السنة؟ هل ثبت أن النبي جمع بين الحجارة والماء؟ القضاء ثابتة نعم نعم ايه اليوم أهل القبح نقول هذه القصة ثابتة، وهل هو أول مسجد أسس للتقوى أسس على التقوى؟ إن كان أهل مسجد القباء هو أول مسجد، هو أول مسجد أسس قبل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أسس قبل مسجد الأسود، لكن الحديث صحيح في الصحيح في صحيح مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أول مسجد أسس على التقوى فأشار إلى مسجد عليه الصلاة والسلام. على كل حال القصة ضعيفة، ولو ثبتت القصة لقلنا أن الجمع بين الحجارة والماء أكمل. سئلوا بما مدحوا فقالوا لأن نتبع الحجارة بالماء. قول عائشة رضي الله عنها للنساء مرن أزواجهن، وش فيه؟ مرن أزواجهن إبراهيم، وش فيه؟ ماذا تقول عائشة؟ نعم بعيد تراك ما أسمعك. مرن أزواجكن أن أيوة. طيب صحيح ولا مو صحيح؟ كيف؟ ما يصح نعم، ولو صح لا قيل به مثل ما قيل في أهل القبى. على كل حال إزالة الخارج بالحجارة مجزئة لا إشكال فيها، صحت فيها الأخبار من فعله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. والإزالة الخارج من الماء لا شك أنها أكمل من الحجارة، لأن العلم ينصون على أن الحجارة وإن كانت مجزئة إلا أنها طهارة حاجة، لأنها لا تزيل الخارج بكلية، بل يبقى معها أثر لا يزيله إلا الماء كما هو معروف. الحديث الرابع حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. خذ الإداوة. الإداوة وش؟ نعم تقدم ايش هي الإداوة؟ سترة او العنزة؟ سترة ايهما السترة؟ العنزة هي السترة والإداوة هنا صغير يحمل به الماء. خذ الإداوة. فانطلق عليه الصلاة والسلام حتى توارى عني فقضى حاجته عليه الصلاة والسلام في مشروعية الإبعاد عن الناس حال قضاء الحاجة. إذا أراد المذهب أبعد، وهذا في أي حال في الصحراء، هذا كله مش الكلام إذا كان في الصحراء لا في الكنف. نعم إذا حتى توارى عنه، متى يشرع الإبعاد ومتى لا يشرع؟ إذا أراد المذهب أبعد، إذا هنا حتى توارى عني في حديث حذيفة أو عند السبعة أن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى إلى سباطة قوم فبال عليه الصلاة والسلام، انتهى إلى سباطة قوم فبال قائم عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح. فنقول الإبعاد إنما يشرع إذا كانت الحاجة إيش غائب، بينما إذا كانت الحاجة بول لا يلزم الإبعاد، يكفي الاستتار لو لم يبعد. لماذا؟ لأن البول لا رائحة له مثل الغائب. الأمر الثاني أنه لا يصاحبه صوت، البول لا يصاحبه صوت بخلاف الغائب. ولذا هنا انطلق حتى توارى عني، وإن كان اللفظ محتمل فقضى حاجته وإما كذا وإما كذا، لكن حديث حذيفة دل على أنه إذا كانت الحاجة بول فإنه لا يلزم أن يبعد حتى يتوارى. انتهى إلى سباطة القوم يعني بين بيوته، ما أبعد سباطة المزبلة. وهنا انطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه، والتواري للاستتار والبعد عن الناس وعدم إيذائهم هذه النجاسات وبما يصاحبها من روائح وأصوات. وأهل العلم قالوا إن هذا محمول على الاستحباب والندب لا على سبيل الوجوب، قالوا لأنه فعل لم يرد به أمر، فعل منه عليه الصلاة والسلام يدل على الكمال لكنه لا يدل على الوجوب. أما إذا كان القرب من الناس بحيث لا يستطيع أن يواري عورته عنهم فإن البعد واجب. لماذا؟ لأنه لا يتم الواجب الذي هو الاستتار إلا به، ومعروف أنه إذا لم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مجرد فعله عليه الصلاة والسلام هنا لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. لو حصل الاستتار مع القرب أجزأ ولم يأثم الشخص، لكن البعد أكمل. إذا لم يحصل الاستتار عن أعين الناس إلا بالبعد وجب البعد، لأنه لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. جاء في حديث عند أحمد وأبي داود من أتى الغائب فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتبره، فإن الشيطان يلعب من قاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، لكنه ضعيف. الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. اللاعنان هما الأمران الجالبان للعن، الأمران الجالبان للعن. وهل يقتضي أن يكون هذا من الكبائر الذي يتخلى في طريق الناس في الشوارع، يتخلى في طريق الناس في ظلهم الذي يحتاجون إليه ويجلسون فيه، كبيرة ولا مثل كبيرة؟ هذا الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم سبب في اللعن، متسبب في لعنه. لكن هل اللعن هذا بحق أو بغير حق؟ نعم، هل نقول أن هذا يستحق اللعن أو أن الناس يلعنون من يفعل هذا ولو لم يستحق؟ نعم نعم. اتقوا اللاعنين، وعرفنا أن اللاعنين الأمران الجالبان للعن الحاملين الناس عليه. اللعن هذا يحمل الناس على لعنه، خلى في طريق الناس ويذيه. بالمقابل إماطة الأذى عن الطريق صدق، وأدناها أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. فالذي يتخلى في طريق الناس، الذي يترك الأذى في طريق الناس فضلا عن كونه هو الذي يضع الأذى، محروم، محروم، لأن إماطة الأذى عن الطريق صدق، وهو شعبة من شعب الإيمان، وهو أدنى شعب الإيمان. لكن الذي يضع الأذى في طريق الناس كما هنا، وكل أذى بحسبه، بحسب الضرر المترتب عليه، كل أذى بحسب الضرر المترتب عليه. هؤلاء الذين يضعون الزجاج في طريق الناس، إذا شرب المشروب ورمى القارورة على اسفلت ولا على رصيف انكسرت، هذا مؤذي، هذا مرتكب محرم، نسأل الله العافية، لأنه يؤذي الناس. والذي يتخلى في طريق الناس أيضا مؤذي، ومعرض نفسه للعن، للعن الناس، سواء قلنا بحق أو بغير حق، لأن المسألة محتملة. فالناس يلعنون من يؤذيه وهو السبب. اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، في طريق الناس جوادهم المسلوكة بحيث يؤذيهم برساخه وقاذوراته وروائحه الكريهة، أو في ظلهم الذي يحتاجون إلى الجلوس فيه. أما الظل الذي لا يحتاج إليه، الظل الذي لا يحتاج إليه، يعني إضافة الظل إليهم، الملابسة فيها الحاجة، ولا هل يمنع البول أو الغائط في كل ظل؟ نعم لا يمنع، لكن المقصود بالظل الظل الذي يحتاج إليه. قد يحتاج بعض الناس ظل، شباب يجتمعون في شارع من الشوارع ويؤذون المارة، أو أناس كبار أو صغار يجلسون في هذا الظل لأذاء الناس، سلقهم بالألسنة وأكل لحومهم وأعراضهم. من أهل العلم من يقول المتسبب في تفريقهم ولو بالتخلي مأجور. شباب يلعبون كورة في شارع أذوا الناس، وهذا الشارع أذوا الجيران يلعبوهم، يأتي شخص يفرقهم ما يستطيع، ما يملك تفريقهم، يقول نلغي فيها الزبل من أجل أن أتفرقوا. بعض أهل العلم يقول ما أجل الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. ومثل لو اتخذ هذا المكان للغيبة لبيع ما لا يجوز بيعه، وهذا المكان عرف بأنه يجتمع فيه ناس يبيعون أمور محرمة لا يجوز بيعها، فأراد أن يفرق هؤلاء بوضع ما يفعل. بعض العلماء يقول الأمور بمقاصدها فهو مأجور، وليست له وسيلة للتفريق إلا هذه، يؤجر على ذلك عند بعضهم. هذا يقول هل يجوز أن ألعن الرمى أو تخلى في طريق الناس أو ظل بناء على حديث؟ أولا المسلم ليس باللعان، المسلم ليس باللحان، كما أنه ليس إيش بالطعام. وجاء في الحديث الصحيح لعن المؤمن كقتله، فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه لا يكون لحان ولا سباب ولا شتام ولا صخاب ولا طعان ولا وقاع في الأعراض، لا سيما من ينتسب إلى العلم، هذا ينبغي أن يكون عفيف اللسان. لكن مع الأسف الشديد أننا نجد بعض من يتصدى لطلب العلم، بعضهم يرسل لسانه ولم يسلم من لسانه ولا أهل العلم. مشكلة. ولذا نقول احفظ لسانك، لأنه يقول هل يجوز من العمل أمام خلا في طريق الناس؟ لا شك أنه متسبب، والمتسبب كالفاعل سبب لعن نفسه، كما أن من تسبب لعن والديه فقد لعنه، لعن الله من لعن والديه إلى أن يلعن الرجل أباه، يسب أبا الرجل فيسب أباه كأنه سب أباه. أما قصد الظل الذي لا يجلس فيه أحد بل بعيد عن أماكن الجلوس لقضاء الحاجة فلا بأس به، زاد أبو داود وهذه الزيادة ضعيفة عن معاذ، زاد أبو داود عن معاذ. الأصل إذا قيل زاد فلان يعني زاد في الحديث، وإذا اختلف الصحابي هل يكون الحديث واحد أو اثنين؟ نعم اثنين حديثين، فهل هذه الزيادة أو حديث مستقل؟ لأنه الأول عن أبي هريرة ثم قال زاد أبو داود عن معاذ، التعبير سليم ولا ما هو سليم؟ نعم لو نقول زاد أبو داود الأصل أن تكون الزيادة عن أبي هريرة، زيادة في الحديث السابق، لكنه بين قال زاد أبو داود عن معاذ والموارد، ولفظه اتقوا الملاحن الثلاثة، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل، قارعة الطريق والظل هما اللاعنان اللذان تقدما في حديث أبي هريرة، والزيادة في حديث معاذ الموارد، والمقصود بها موارد المياه التي استقى منها، لأن الناس بحاجة إلى الإتيان إليها، فالذي تخلى فيها أو حولها سبب لحرمان الناس من هذه الموارد فهو متسبب للعن نفسه من قبل من يتأذى بفضلاته، وهذه الزيادة ضعيفة ضعيفة. ولأحمد عن ابن عباس أو نقع الماء أو نقع ماء وفيه ما ضعف، فيه ما ضعف هذا فيه باللهيعة، ورجل مؤمن لم يسمى وباللهيعة كما هو معروف ضعيف عند أهل العلم، باللهيعة ضعيف، وإن كان ضعفه مشتمل لكنه ضعيف إذا تفرد بخبر يحكم عليه بالضعف. وأما السبب في ضعف رواية أبي داود السابقة فقد نص أبو داود على أنها مرسلة. كيف مرسلة والصحابي مذكور عن معاذ؟ قال لأنها من رواية أبي سعيد الحميري ولم يدرك معاذا، فالإرسال هنا بمعنى إيش؟ الإرسال. عرفنا الأكثر على أن المرسل هو ما رفعه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام، مرفوع تابع على المشهور، ومرسل أو قيده بالكبير. هنا الصحابي موجود يرفعه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، معاذ، وأبو سعيد الحميري يرويه عن معاذ ولم يدرك معاذا، فالإرسال هنا بمعنى الانقطاع. الإرسال هنا بمعنى الانقطاع، وهذا سبب الضعف. أما حديث أحمد بن عباس فيه باللهيعة، وفيه أيضا رجل من المسلم الرابع عن ابن عباس مبهم. سنة كثيرة، لكن الحديث الذي يليه قال: وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وصفة النهر الجاري. النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وصفة النهر الجاري أخرجه الطبراني من حديث عمر سند ضعيف. الطبراني رواه في الكبير والأوسط كما في مجمع الزوائد ومجمع البحرين، وإذا أطلق الطبراني في المراد به الكبير، هو مروي في المعجمين، هو حديث منكر لأن في إسناده راوي متروك وفرات بن السائب. فرات بن السائب متروك كما ذكر ذلك حافظ بن حجر في التلخيص، فالحديث منكر. وعلى كل حال قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة يجوز ولا ما يجوز؟ إما لأنها ظل أو لأنها مما يحتاج إلى القرب منه لجن ثمارها، فيكون الذي يقضي الحاجة تحتها متسبب لإيذاء الناس. ضفة النهر الجاري لأنهم يستقون منه كما تقدم مورد من الموارد. وعلى كل حال المواضع التي تقدمت كم عددها التي لا يجوز التخلي فيها ولا عندها؟ أربعة. عندك الثلاثة الموارد قارعة الطريق والظل، عندك نقع الماء تحت الأشجار المثمرة ضفة النهر الجاري. جاء في مراسيل أبي داود، جاء في مراسيل أبي داود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يبال بأبواب المساجد، عن أن يبال بأبواب المساجد، فتكون المواضع سبعة التي اشتملت عليها الأحاديث الصحيحة والضعيفة. وعلى كل حال كل ما يكون سببا بإيذاء الناس، كل ما يكون سببا لإيذاء الناس فهو حرام ولو لم يرد به نص خاص. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما. على كل حال كل ما يكون سبب في إيذاء الناس فهو محرم، ولو لم يرد به نص. يقول هل يختلف المعنى اللفظ الثانية اتقوا لا عينين كسر العين وفتحها؟ يمكن فتح العين؟ يمكن. يمكن تنطق مع فتح العين. أو النون اللاعنين أو اللاعنين أبدا، هذا هذه تثنية وتلك جمع، لكن الحديث هنا إجمال بيانه يدل على أنهم اثنان، فهو مثل اللاعنين. اختلاف المعنى من جهة أن هذا مثنى ولك جمع، والمراد في الحديث التثنية، وليس لأن البيان جاء مثنى بعد الإجمال، فبيان المثنى مثنى مثله.